الحمد لله الحمد لله مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل تذكر بها وتبشر بها لك يا عبد الله لعلك تعود لعلك تكون لعلك ان تستبشر في الليل واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له القائل ولمن اطاعه مقام ربه جنتان والله ورحمته وسعت كل شيء والقائل في حديثه القدسي انا من العابدين واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله هو صفيه من خلقه وحبيبه ذلك النبي الصفي الامين الذي ارشدنا بان من سار على طريقه فاز ولاز ودخل الفردوس الاعلى وان من حاد عن طريقه سكر ودخل ودخل بابا والعياذ بالله فصلوات ربي وسلام عليك ايها النبي عليه الصلاه واتم التسليم اما بعد فيا ايها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا نعيش مع رحابنا هذه السلسله الطيبه المباركه رحلتنا رحلة الإنسان في الدنيا والآخرة ووقفنا مع فرصتين للعبد تنجيه وهو في قبره وقفنا مع صلاة الجنازة ثم وقفنا مع الحسنات الجارية التي فعلها لنفسه او تفرق به احد عليه واليوم ان شاء الله ننتقل الى الفرصة الثالثة من التي تنجي العبد في قبره هذه الثالثة تتعجب مني عندما اقول لك الفرصة الثالثة المنجية للعبد من الهلاك هي شدة عذابه شدة القبر هي إحدى الفرص الممكنة للعبد من جهنم كيف هذا حديثنا اليوم ولكن الله عز وجل ينبغي أن تعي وتعلم أن الله عز وجل يحب لك كل قلب يحب لك ألا تعذب يحب لك أن تنعم فإذا كان هناك سبب للعذاب وسبب للرحمة سبق بالرحمة العذاب نعيش مع عالم من عوالم الغيب فلا تربطه بعالم الشر يفاد وما فيها، أي أنك لا تتربص بهذا العبد في قبره لترى ماذا يحدث لك، لن ترى شيئا، لأن هذا الذي تراه أنت لعينك هو عالم الشهادة، وهذا العبد أصبح في عالم الغيب. قص علينا أحد العلماء السوري الشيخ علي الرحضان قصة يوضح لنا كيف أن الإنسان ينتقل من عالم إلى عالم وهو يعيش في عالمه ليعتبر أن هذا هو العالم الأوحد له في الحياة الأبدية. يقول في كتابه تعالى عالم الإسلام، وهو يوضح لك هذه الحياة في هذا العالم. يقول تخيل أن في بطن الأم توأمًا في اثنين توأم، أم حامل في بطنها بنتين أو ولدين. يقول لك يعني التوأمان كأن بطن الأم هي الحياة الأبدية لها، يأكلون ويشربون وينعمون ويلعبون ويتحركون كيفما شاء لهم، هذه هي الحياة. يقول لك تخيل بعقل أحدهم لو أن موعد الولادة جاء للأم فنزل أحد التوأمين قبل الآخر، واحد منهم مثل، ففرغ أنثى من هذه الحياة، ثم كانت تحت ذلك هي الحياة الجميلة لك المنعمة لك. ما وجه النظر الذي ما زال في بطن أمك ينظر إلى هذه التي نزل من بطن أمه على أنه مات، على أنه لا حياة له، لأنه لا يحكم الى هذه الحياه التي في قرن امه هي الحياه الابديه. فعندما ينزل الى اكله بعد ذلك يعلم ان هناك حياه اخرى بصفات اخرى بوضع بديل. ذاك هو الوضع الذي تراه فعلا عندما ينزل احد المسلمين من عباد الله الى قبره. كلنا نقول تمام انتهت في الحياه، وهو ذهب الى حياه اخرى نحن لا نعيها. وصف ابن القيم هذه الحياه، حياه الارواح هذه، وصفها كاثنين ينام كل منهم بجانب أخيه على السرير، أحدهم يرى في مكانه رؤيا سعيدة، يتنعم في رؤيته في حلمه، فيقول في نومه سعيد، فرحان، منشرح الصدر، والآخر يرى كفوسا والعياذ بالله في منامه. يقول مرفوعا، يقول لك اسمي متكسر من الرؤيا اللي شفتها والشيء الموسع. هذه الحياه، حياه الارواح انت لا تعيها، ولكن تسمع وتعي وتعلم عنها مما ذكر لك عن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهناك حياة تسمى حياة البشر، حياة من الغيب تسمع عنها وتتوافر بأنك في عالم مشاهدتك، جناعية، هناك نور، هناك نار، هناك يوسع له في قبره 70 ذراع. يقول لك ده متر في مترين، مش بتاعتك دي، مش حياتك اللي انت بتدور عليها. يضم له في قبره، انت لا تعيها. هذا عالم غريب، هذا عالم غريب. الشاهد ان هناك حياة فيها عذاب وفيها نعيم. فالله عز وجل في سورة الغافر وضح لنا حال آل فرعون، فقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ايه العذاب اللي اهل فرعون وفرعون يعذبوا فيه؟ وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار، فين النار دي؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. في نار بيتعذبوا فيها الصبح وبالليل، لغاية كده مش واضحة. ثم قال ربنا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال ويوم تقوم الساعة. ده لسه ما وصلوش. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى إذا في عذابين، في عذاب في القبر كانت تتعرض له هذه الطائفة الكافرة المشركة صباحا ومساء، ويوم القيامة هناك لها عذاب آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه كان من دعائه، كان بيدعي كده يقول ايه، اللهم قنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب القبر. يبقى اذا بالقران والسنه لا تدرك لهذا السر، هناك عذاب النار. اذا حياتنا في البشر تختلف عن حياتنا، ولكن هذا العبد له خلطه كيف المسلم يختلف عن الكافر، الكافر يعذب في قبره ويعذب يوم القيامه لان المقام والقصر له هي جهنم. اما المسلم الذي يعصي الله في الدنيا يتوب، في الدنيا تاتيه مصائب تدفع عنه هذه الذنوب، في الدنيا الحسنات التي يفعلها تذهب بالسيئات، هذه ثلاث في الدنيا. والثالثة التي نحن نتعرض لها في القبر ترفع عنه هذا الحرج من هذا العذاب، كما قلنا صلاة الجنازة والدعاء فيها، ثم الحسنات الجارية بعد موته، والتي نقف معها اليوم عذاب القبر. كيف؟ لأن العبد إذا بقيت معه السيئات بعد هذه التي كنا في الدنيا وهو في قبره، وبقيت حينه السيئات، هذه السيئات يعذب بها في قبره. فقلت يا الله وما ربك الغلام للعبيد. من تعذب في قبره ومحي عنه هذه السيئات بان تعذب بها في قبره يبكي يوم القيامه لطيفا منها فيقول هذه الجنه ان شاء الله. دي للمسلم ده بس عذاب القبر ده ايه السبب؟ عذاب القبر ينقسم الى قسمين، ذنوب عامه ذنوب معاصي عامه يفعلها العبد يجازى عليها في القبر، وهناك اسباب لهذا العذاب وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث بعينها، يقول لك فعل كذا يحذر، كما هذه الروايه التي رواها البخاري ومسلم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر وقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير. الاثنين بيتعذبوا في الصبر وبيتعذبوا في شيء بسيط، اما احدهما فكان لا يستنزف من بوله، وفي روايه لا يستنزف من بوله، واما الاخر فكان يمشي من يمينه. يعني عذاب القبر لأسباب منها عدم التطهر والتنظيف من البول، الغيبة والنميمة، الغيبة ذكرك أمرك بما يكره. قال يا رسول الله إن كان في أكل ما أقول، قال فقد كذبت، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بحثت. صريح عليك، كذبت عليك. والنميمه ان تنقل الكلام من شخص الى شخص بغرض وقيعه. فهناك حديث عده لا يتسع المجال الكثير، ولكن ألقي العناوين وانتبه أنت لها. من الأشياء التي يخص عذاب القبر بها الغيبة، النميمة، عدم التنظيف بعد الموت، الكذب، الزنا، الربا، الرشوة، القتل، تأخير الصلاة عن وقتها، أكل الحرام، أكل مال اليتيم، من لم يذهب إلى الحج وهو عنده مغفرة ليحب، خلي بالك، من لم يخرج زكاة ماله، من أفطر يوما في رمضان بغير عذر، من يذهب إلى المنجمين، من يتجرع على الفتوى بغير علم، من يبتدع الدين، من يهجر القران بعد ان تعلمه. هذه نقاط اجمعها انت سريعا وانظر اين اتيت منها، فان استطعت ان تخرج منها فلا عذاب انتهت، ما فيش عذاب لأنك نجيت منها. فلم تفعلها فلا عذاب. وهناك أشياء هذه الأشياء تنتيك إن كان ما ذكرت لك وهي ما تقرب من 20 وأكثر حالة يعذب العبد بها في قبره. هناك أشياء تنجي العبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إذا وضع الميت في قبره فإن فيه يسمع خلق العالم. اسمع أقدام رجلين المشيدين هم ماشيين. فيأتيه العذاب. فإذا تكت الصلاة فتجلس عند رأسه. والصيام عن يمينه. والزكاة عن شماله ويساره. وفعل الصدقة. وصلة الأرحام. والمعروف والإحسان إلى الناس عند قدره. فيأتي العذاب يريد أن يدخل إلى هذا الحق. فيأتيه من عند رأسه. فتقول صلاح لا ليس لك من قبلي مسألة. فأشك شيء إنه كان صلي فيأتاب العذاب عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مثلا فيأتي عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مثلا فيأتي العذاب من عند فتقول الصدقة وصلة الأرحام والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مثلا. متحصن بأعمال خير لن تدخل إليه العذاب لا يستطيع أن يدخل إليه. نعم فيجلس ويناقش مع الملائكة ويرى مكان من الجنة ويفرح بها ويرى هذا المكان من النار إن كان قد أخطأ وأساء إن كان ذاك المكان فيفرح لأنه بعد عنه ولمكنه في قبره 70 ذراعا ولمنور عليه وتعود يعود نجاسة إلى التراب وتعود روحه نسمة من النسمات الطيبة تعلق في حرارة طيبة تعلق وتطير في أشجار الجنة. باب لباب باب الأمان وباب للجنة تتحدث لابن القيم في كتاب الروح وهو يقول لك الناس ترى اثر البذل باب الجنه والنار في حياتهم الدنيا. كيف يا ابن القيم يقول لك التحريف لنفسك مهما اتاه الله المركز والمال تجد الجريمه ضيق محمود عنده كل شيء فذاك مرتبط بباب جهنم والعياذ بالله للاخر. اما المسلم فتجد دائما في حاله السعاده والراحه سعيد منشرح لا تجد يوم بيوم ده العمل يشد ولكنه راض عن الله ورضا باب الله الاعظم وكان في الدنيا من دخلها الدنيا دخلها فذاك العبد بابه باب النعيم. وهناك واسمع وهناك من يدافع عنك في قبرك وتنافح وتقاتل من اجلك من اجل ان يرفع لك من اجل ان لا تعذب من اجل ان تسكو الجنه. مين دي اللي بتدافع عنها؟ مين اللي محتاجين يقف معاها كل يوم؟ بتدافع عني تخاصم عني الى ان تسكو الجنه تشفع لي ليبدا طرفا. ابن عباس يقول لك ذهب احد الصحابه فضرب خيمه على قبر وهو لا يعلم بانه قبر. على الخيمه على الارض مش عارف ان فيها قبر. وجلس فيها فنام فسمع صوت يتلو سوره تبارك سوره الملك. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم والارضاه فقال له صلى الله عليه وسلم هي المنجيه هي المنجيه تنجيه من عذاب القبر. محتاج لها صاحبها محتاج لها اتلوها كل ليلة واسمعها في مراوح ماجه وحداهوت عن ابي هريره ان سوره في القران 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له. سورة تبارك الذي بيده الملك. وتنبعون فيما رواه البيهقي والنسائي قال هي المانعة تمنع عذاب القبر. بل ابن مسعود يروي في حديث الصلاة والزكاة أن العبد إذا دخل إلى قبره وجاء العذاب من عند قدمه قالت القدر ما لك مني مدخلا. لماذا؟ إنه كان يقرأ سورة فيأتي العذاب من عند صدره أو قال من عند بطنه فيقال له ما أرسل إلا يمثل إنه كان يقرأ سورة فيأتي عند رأسه فيقال ما أرسل إلا يمثل ويكفيك أنما تعيش معها تقرأ آيات طيبات تتعلق بها في الخيرات وترتبط بها برب الأرض والسماوات. إن الذين يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم فيه لهم مغفرة وأجر كبير. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسلام على العلي وعليه وعليه وعليه وبركاته. كده احنا انتهينا من عبدنا من عبد الإباد التي بدأ قبل قبل وانتهينا من الحياة الدنيا مع هذا العبد ويبقى هذا العبد في قبره إلى البعث إن شاء الله. ولكن نذكركم بفعل الخيرات التي رجعناها من وراءها هو الصدقه الجاريه. نحتاج الى المسجد التابع لهذا المسجد تجهيزه. الشتاء دخل علينا اخواننا اللي بيخافوا في الشارع هيخافوا فين؟ صدقه جاريه التي وقفنا معها نحتاج لكم اليوم ان تسارعوا في اخراجها لاستثمار هذا الخير الذي بداتموه لكي نحصل هذا من امطار ورياح. ايها الاحباب ونحن مع محرم وفي محرم يوم طيب فمحرم من الاشهر الحرم ويوم خميس القاتل فيه قيد. عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم الى المدينه فوجد القوم من اليهود يصومون يوما فسالهم عن هذا اليوم ايه اليوم اللي بتسموه ده؟ بتسموه ايه؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه بني اسرائيل. ربنا نجى بني اسرائيل فيه. فقامه موسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا اشعرت بموسى منكم. فصام النبي صلى الله عليه وسلم وامر الصحابه وامرهم بعدهم بالصيام. بل فيما رواه مسلم عن ابي قتاده احتسب النبي صلى الله عليه وسلم بصيام هذا اليوم ان يكفر سنه قبله. يعني يوم بسنه ذنوب تكفر لمن صام يوم عاشوراء. والنبي صلى الله عليه وسلم في السنه التي مات فيها قال فيما رواه مسلم لئن بقيت الى قابل يعني السنه الجايه لاصومن التاسع. لماذا؟ مقارنه بالنبي هم بيصوموا مع عاشوراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال احنا خمسون يوم التاسع خمسون. يقول ابن القيم للمخالفه ان تصوم قبله بيوم او بعد يوم. يعني لصيام يوم عاشوراء مراتب. اما تصوم يوم عاشوراء فقط كما صام النبي صلى الله عليه وسلم. واما ان تصوم كما اراد النبي لئن بقيت الى قابل ان تصوم التاسع مع العاشر او تصوم العاشر مع الحادي عشر. يعني صوم يومين. والدرجه اخرى وهي الافضل حتى تتلقى من الجوف بعين ان تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ولإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والأموات الأحياء منهم الأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم عاطفا لا تبارك إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب علم إلا سددته ورشدته ولا أسيرا مأسورا فيك إلا حكمت قراره ولا مجاهدا فيك إلا ما قرته ولا مجاهدا فيك إلا ما قرته ولا مجاهدا فيك إلا اللهم كن معنا فيه واجعلنا اخوة متحابين فيك على طاعتك قائمين واصلح اللهم بمعنى اللهم اجعل اسرنا هاتنا مطمئنا في السوق اللهم امن البلاد والعباد يا ارحم الراحمين اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا سدا سدا اللهم اجعل اسرنا امنا مطمئنا في السوق اللهم اجعل اسرنا امنا مطمئنا في السوق اللهم اجعل بلدنا امنا مطمئنا في السوق أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وأتم الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله.